ده هو عمل بكابين على الطريق السريع بأبيس ببيع الحلويات ومن غزير السجائس بأزيد من السعر المطروح في الأسواق والمحلات. كذلك تعمل معه فتاة متبرجة جدا. هل أقبل هذا العمل أم لا؟ مع مرتب مجزي جدا. شاب أمتنا الله عليه بالالتزام واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم منذ عام بسبب مشاكل بينه وبين أستاذه أدت إلى توديه من منزل بسبب اعتراضهم على تربية لهذه، وهو من ذلك العام لم يجد أي عمل، تراكم الدين عليه. أما بيع السجائر فحرام، فإذا كان يمكنه أن يعمل في هذا المحل بيع عز بسبب مقدور مطروف الأسواق ده أمر فيه سعى لأنه على الطريق السريع، فده أمر فيه سعى، فعليه أن يأمر معروفا عن المنكر في بيع السجائر والفتاة المتبرجة. كل يوم يقول لها الصبح الحجاب فرض، الحجاب فرض، يجيب لها كتاب وشريط ويشغل الشريط قدامها لعل ربنا يهديها، وما يبيعش التجهيز. واللي يجيب الفتوى بتاعه الازهر المكتوبه بختم النت ما يجيش كده ويشطب على راس النت ويروح جاي لازق ايه لازق الفتوى دي قدام بيع كم بيكوش. كل الناس تيجي تقرا دلوقتي الظاهر ان وزاره الاوقاف امرت بوضع هذه الفتوى في جميع متاجر التبيعه لها، وهذا يظهر لان كل متاجر الاوقاف موجود فيها الايه الفتوى دي في اماكن بارده. ونحن ننصح الاخوه ان هم يروحوا يجيبوها، فتوى محترمه جدا ورائعه للغايه، وينبغي انها توضع في كل الاماكن، ويعني فتوى رسميه فعلا يعني ما ينبغي الخلاف فيها. وهو جابوه كان زمان في خلاف لما الناس كانتش عارفه الضرر، فهو يعمل كده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ايه يستوب على راس الناس، بس عشان يثبتوا انها هي الفتوى الرسميه فعلا. يعني الامر ده اذا فعل ذلك ربنا عز وجل يرزقه من فضله، والله صاحب ما كان يكرشه يجعل الله له مخرجا، فاذا كان الامر كذلك فنعم. ونسأل الله أن يجعل لنا وله من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا.